بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، يحلو لكل أصحاب ملة ونحلة أن يزعموا أنهم أحباء الله تعالى وأن الله تعالى راض عنهم، بل ربما يزعم بعضهم أنهم أهل الجنة وأنهم المصطفون من عباد الله تعالى. وهناك أديان كثيرة موجودة في الأرض، فإن الله تبارك وتعالى عندما أنزل آدم إلى الأرض أمره ونهاه، إذن هذا وحي وكان هناك دين. فالدين من عند الله تبارك وتعالى، إذا تأيد هذا الدين بالوحي المنزل من السماء، ويمكن أن يكون هذا الدين دينا باطلا منحرفا، وهذا له صورتان: إما أن هذا الدين من حيث الأصل لم يأذن به الله تعالى، كدين التتر مثلا. التتر قوم من المغول أو من التتر، على اختلاف بسيط بين هذين الشعبين، انحدروا من هضاب أسيا الصغرى واتحدوا تحت قيادة ملكهم جنكيز خان، وكانوا يعتقدون فيه سرا، بل إن منهم من كان يعتقد أنه ولد الشمس. فالأساطير التترية تقول بأن الشمس نزلت إلى خيمة فيها أم جنكيز خان، فحملت أم هذا الرجل به. فالحقيقة أن الشمس هي أبو جنكيز خان. طبعا هذه أساطير عجيبة جدا، ولكن هذه الأساطير يقبلها السذاج من الناس وأهل السفاهة منهم، قبلوا ذلك الأمر. يبقى إذن جنكيز خان هو ابن الشمس، فجعلوه في مصاف الآلهة وأنه مختلف عن بني البشر. طالما أنه بهذه الصورة فلا بد أن يكون له كتاب وقانون يحكم به الناس. هذا القانون كان هو الياسة أو الياسق، فجمع هذا القانون من مصادر شتى وجعل منها قانونا يتحاكم الناس إليه. هذا دين باطل من حيث الأصل، باطل من حيث الأصل. مثلا دين كدين الثانوية بالثاء ليس بالسين، الثانوية، قوم يعظمون الظلمة والنور، يعتقدون بأن الظلمة وأن النور يعتقدون بأنهما إلهان، ويقدسون الظلمة والنور. هذا دين مؤسس على الشرك، وهو دين باطل من أساسه. الذين يعبدون الأصنام والتماثيل والأحجار والأشجار، هؤلاء لهم دين، ولكن هذا دين باطل. الصورة الثانية أن الدين من حيث الأصل يأذن به الله عز وجل ثم يدخله التحريف. دين أنزله الله تعالى وأذن الله تعالى به في وقته وفي زمانه، ثم أصابه التحريف. مثل ماذا؟ كدين اليهود وكدين النصارى. دين اليهود أذن الله تعالى فيه وأذن الله تعالى به، أرسل لبني إسرائيل رسلا منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأمر الناس أن يطيعوه وأن يدخلوا في دينه، وأنزل عليه التوراة. وعندنا في الإسلام أن الله تعالى كتب التوراة بيده لموسى، إذن هذا دين صحيح. وسمي اليهود يهودا من الهود أي التوبة والرجوع والأوبة إلى الله عز وجل، لقد كانوا في أخطائهم أو لقد بلغوا مبلغا عظيما في أخطائهم، وفي كل خطأ يرجعون إلى الله، كل خطأ يرجعون إلى الله، كل خطأ يرجعون إلى الله، فسموا هودا من أجل ذلك، أي لكثرة رجوعهم إلى الله، ليس لتوبتهم ورقتهم، ولكن لكثرة ذنوبهم، لكثرة ذنوبهم. الذي حدث أن موسى عندما مات بدت يعني الانحرافات تدخل في ذلك الدين، والتوراة تحرف وتبدل وتنحى جانبا، ليأتي الأحبار ويكتبون كتبا ينسبونها إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك أرسل الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل عيسى، أرسل الله تعالى عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وهو روح من الله عز وجل، وأنزل معه الإنجيل. فالذي حدث أنه بعد رفع عيسى، بعد رفع عيسى انحرف بنو إسرائيل عن الإنجيل ونحوه جانبا، وكتبوا كتبا بأيديهم ونسبوا هذه الكتب إلى بعض الناس، ولذلك تجد هناك أناجيل شتى، وكل إنجيل يختلف عن الآخر. إذن هذه أديان كلها موجودة، هناك أديان إما أن تكون في أصلها باطلة، في أصلها باطلة، أو أن تكون أديان في أصلها صحيحة ثم بعد ذلك طرأ عليها الانحراف والزيغ. ما هو الدين الصحيح الذي لم يتغير ولم يتبدل ولم يحرف ولا يقدر مخلوق أن يصيبه بتحريف أو زيغ؟ هذا الدين نريد أن نعرفه، لأن هذا الدين هو الدين الذي ينبغي أن يدخل الناس جميعا فيه. كل الأديان الموجودة على وجه الأرض أصابها الانحراف والزيغ والاضطراب، الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى أصابها ما أصابها من التحريف والزيغ. ما هو الدين الذي تكفل الله تعالى بحفظه وارتضاه ربنا عز وجل لأهل سماواته وأرضه، وجعل الحساب ونصب الميزان وجعل الموالاة والمعاداة من أجله؟ ما هو ذلك الدين؟ لأن اليهود بيقولوا نحن أصحاب الدين الحق، والنصارى يقولون ذلك، نحن لا نصدق بشيء أعظم من تصديقنا بكتاب الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، وهذا القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ربنا عز وجل تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لم يستطيعوا. طب تحداهم بلاش القرآن كل القرآن، تعالوا ولو بصورة، لم يستطيعوا. طيب تحداهم بآية، فلم يستطيعوا. إذن هذا القرآن في ذاته إعجاز، ولو أن أفصح الناس حاولوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة كما قال ربنا عز وجل. ولذلك هذا القرآن هو وثيقة المسلمين التي نصدقها والتي لا نقبل سواها، ليس فيها زيغ، ليس فيها باطل. قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أي نص لو انقطع عن الله عز وجل تجد فيه الاختلاف والاضطراب. وأيما نص وصل بالله عز وجل استقام وبان. وأعظم هذه النصوص الكتاب ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف ما هو الدين الحق، ما هو الدين الحق؟ لأن هناك بعض الناس ربما لا يعرفون أن دينهم هو الدين الحق. يقول لك الناس كلها كل واحد يعبد الدين اللي عاوزه. والله ازاي يعني؟ يقول لك لكم دينكم ولي دين. هذه المسألة هكذا؟ نقول لك هكذا نعم. يعني لو أن إنسان عبد العجل كالهندوس، ما هذا دين؟ يقبل هذا الدين؟ لكم دينكم ولي دين؟ هل يقبل ذلك الكلام؟ يقول لك لا، العجل لا. نقول الله، ما الفارق بين العجل وبين الشجر؟ واحد بيعبد الشجر، ما الفارق؟ ما الفارق بين عبادة العجل في الهند وعبادة الأوثان في إفريقيا؟ ما الفارق بين هذا وذاك؟ ما الفارق بأن يكون المعبود عجلا أو أن يكون المعبود منارا أو صليبا مثلا؟ ليس هناك فارق. ولذلك نحن نريد بإيجاز شديد أن نبين ما هو الدين الحق الذي ينبغي للناس أن يدخلوا فيه وأن يستمسكوا به وأن لا يتركوه وأن يتشرفوا أنهم يحملون هذا الدين وأنهم من جملة أتباع هذا الدين. ده شرف، شرف كبير جدا. ما هو ذلك الدين؟ ما هو ذلك الدين الذي إذا حملته رضي الله تعالى عنك، وإذا حملته أنار الله وجهك وأنار بصيرتك وسددك وأيدك ووفقك وأعانك ونصرك في الدنيا قبل الآخرة؟ ما هو ذلك الدين الذي هو دين أهل السماء وأهل الأرض والملائكة وصالح الجن وصالح الإنس؟ ما هو ذلك الدين الذي يدين الكون كله به؟ ما هو ذلك الدين؟ هذه الأسئلة أجاب الله تبارك وتعالى عنها بقوله إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله، انظر إلى بداية الآيات إن الدين عند الله الإسلام. إن هذه للتأكيد، والتأكيد معناه ليس هناك مجال للشك. زيد قائم ده مبتدأ وخبر. ممكن أقول لك لا، زيد ليس بقائم. فإذا أردت أم أنحو الشك وأن آتي باليقين أقول إن زيدا قائم. لو قلنا الدين عند الله الإسلام يقول لك لا، ممكن يبقى في دين ثاني برضه غير الإسلام. ممكن. إيه الضير؟ مسألة حرية وتعددية دينية، عندنا هذه الأيام التعددية الفكرية والتعددية الحزبية، إيه المانع برضه كده في تعددية دينية؟ ليس هناك مانع. لكن أراد ربنا عز وجل أن يقطع على البشر هذه الاحتمالات الفاسدة فقدم التأكيد فقال إن. طيب والدين؟ الألف واللام هنا للتعريف، والتعريف قد يقصد به هنا إما لمح الصفة، أي الدين الموصوف بالقبول عند الله تعالى. الدين الموصوف بالقبول عند الله يعني الدين الذي لا يقبل الله تعالى سواه. يبقى هو إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. تأمل في كلمة عند الله. عند الله تشعر بالقرب وتشعر بالأنس وتشعر بالرضا. لما تقول مثلا أين زيد، تقول زيد عند أخيه. زيد عند أخيه، تشعر أن هناك علاقة بين زيد وبين أخيه. ها؟ فكذلك هناك علاقة بين الله تعالى وبين الإسلام. ما هي هذه العلاقة؟ أن هذا الدين هو دين الله الذي ارتضاه والذي أمر به، وبالتالي قربه ربنا عز وجل فقال إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام منهج كامل ونظام تام. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل. وأتممت عليكم نعمتي، للإشارة على أن هذا الدين، أو للإشارة إلى أن هذا الدين نعمة من الله عز وجل. ثم رشح الله تعالى هذه المعاني الطيبة الدل على كمال هذا الدين وتمام هذا الدين، بأن هذا الدين المقصود بتمامه وكماله هو الإسلام، في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك في الصحيح أن بعض اليهود قال لعمر: لو أن هذه الآية نزلت علينا لجعلنا من ذلك اليوم عيدا، لجعلنا من ذلك اليوم عيدا. أيوة نعم، آية عظيمة جدا. فالآية هذه أعظم منقبة لأمة الإسلام، منقبة عظيمة جدا وخصيصة ممتازة جدا لأهل الإسلام. ولكن الإشكال أن المسلمين في غفلة لا يعرفون قيمة أنفسهم. المسلمون منذ 300 سنة وهم في وضع أقل، تأسدت عليهم الأمم وتدحرجت أمة الإسلام إلى وهدات الذل ومنحنيات الانحطاط. في اللي حصل لا يشعرون بقيمتهم، لا يشعرون بهويتهم، ويشعرون أن المصائب إنما أتت إليهم لأنهم مسلمون. أبدا أبدا، العز والشرف والسؤدد والخير والنصرة والتمكين والسيادة، كل المعاني الطيبة التي يريدها الإنسان في حياته ويبتغي أن تكون موصولة له عند ربه، كلها مربوطة بماذا؟ بالإسلام. فالإسلام دين متكامل. والدين يأتي معنى النظام، كقول الله عز وجل في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. دين الملك أي منهج الملك ونظام الملك وقانون الملك. إذن الإسلام دين الله، أي نظام الله، قانون الله، منهج الله عز وجل. طب ينفع أن ربنا عز وجل يخلق الدنيا من غير ما يجعل لها قانون يحكمها؟ ينفع؟ ما ينفعش. طيب ما هو القانون الذي تحكم به الدنيا؟ ما هو ذلك القانون؟ هل يترك ربنا عز وجل لكل أمة قانون يصنعونه؟ مرة يمشوا على القانون السويسري، ومرة يمشوا على القانون الفرنسي، ومرة يمشوا على القانون الهندي، ومرة يمشوا على القانون الإنجليزي. أين قانون الله؟ أين منهج الله عز وجل؟ احنا عندنا في الفقه تجد أبواب الفقه تشمل الحياة جميعا. عندنا أبواب الطهارة والمياه، عندنا التجارات، عندنا البيوع، عندنا الأحوال الشخصية، عندنا أحكام الأسرة من أول الخطبة والعقد والنكاح وتربية الأولاد. كل الأمور المتعلقة بالحياة تجدها في دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي ينبغي أن تعتز بذلك الدين وأن تشرف بهذا الدين. قال ربي عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. إذا مسألة التعددية الدينية هذه مرفوضة، ولا ينبغي لمسلم التذ بالإسلام أن يترك دين الإسلام، ما ينفعش. زي إنسان بعد ما ربنا عز وجل أوقفه على الحق وبصره بالهدى والبيان، ومن الله تعالى عليه بعافية الإسلام، يترك الخير ده كله؟ ده مسألة عجيبة جدا. بالضبط زي إنسان في قسوة البرد يلبس ملابس تدفع عنه شدة البرد، ثم بعد ذلك أبى إلا أن يخرج إلى صحراء واسعة قاحلة ليتجرد تماما من ملابسه. هذا ينادي على نفسه بالجنون. كذلك من دخل الإسلام ثم خرج منه إنه ينادي على قلبه وعلى عقله، ينادي على قلبه وعلى عقله، لا ينادي عليهما بالسلامة، وإنما ينادي عليهما بالنقص والعياذ بالله. ولذلك ما يقال بالحرية الدينية، كل واحد حر إن أنت تسلم بعد كده تسيب الإسلام، تعبد، تبقى نصراني، تبقى يهودي، تبقى بوذي، تبقى ماناوي، تبقى زرادشتي، تعبد زي ما تعبد، دي مسألة حرية شخصية. لا، هذا كلام فاسد وهذا كلام غير مقبول. نحن لا نجبر أحدا أن يدخل في الإسلام. ما جاش مرة إن احنا أجبرنا نصارى أو يهودي يخشوا الإسلام، لم يحدث هذا أبدا. لكن الذي يدخل الإسلام لا يجوز له بعد دخول الإسلام أن يترك دين الله عز وجل. وإن أردت أن تعجب فعجب أنهم يقولون حرية. هذه الحرية متعلقة بالإنسانية، متعلقة بالإنسانية، كل إنسان حر، عشان إنسان يبقى أنا حر فيما أفعل، حر في اعتقادي وفي فكري وفي تصوري وفي أخلاقي وفي جسمي، حر في كل شيء، حر في كل شيء. وبالتالي قالوا مفيش حاجة اسمها في الإسلام حد الردة، حد الردة ما دام مش موجودة في الإسلام كيف ذلك؟ قالوا كده. واستدلوا ببعض العموميات، ببعض العموميات الفاسدة. نسألهم سؤال بسيط، طبعا عموميات بسيطة زي ايه؟ كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. الله، طب لكم دينكم ولي دين، هل يستدل به على ذلك؟ عمرو عجيب جدا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا يستدل أيضا على ذلك. ولكن لأن عقولهم ضعيفة ولأن إدراكات هؤلاء القوم بسيطة ساذجة، فلا يستطيعون أن يتصوروا الأدلة تصورا صحيحا. طب نسأل سؤال بسيط، عندنا في الإسلام ما يسمى بحروب الردة، حروب الردة قام بها الصحابة جميعا، واجتمع الصحابة على قتال المرتدين. من المرتدين هؤلاء؟ المرتدون، أجمع الصحابة على قتال الذين تركوا أصل الإسلام، كالذي ادعى النبوة، أو الذي أسقط الصلاة، أو الذي أضاف إلى الإسلام ما ليس فيه. أجمع الصحابة على قتاله. نعم اختلفوا في مسألة قتال مانع الزكاة، وده لا تفصيل، ليس هذا محله، لكن أجمع الصحابة على قتال المرتدين. طب ولماذا سموا المرتدين؟ فلو كان ما فيش في الإسلام حاجة اسمها حكم الردة، فما الذي صنعه الصحابة؟ وده كلها أخبار كثيرة جدا، أخبار كثيرة تبلغ حد التواتر وزيادة. زي لما نقول مثلا في هناك مدينة في مصر اسمها القاهرة، هل يمكن لأحد أن يقول لا ما فيش حاجة اسمها القاهرة، دي مدينة في الأحلام؟ يبقى اللي يقول الكلام ده يبقى إنسان عقله مسكين، عقله مسكين. كذلك اللي يقول ما فيش في الإسلام حاجة اسمها حكم الردة ولا حد الردة، ده إنسان لا يعي ما يقول، لأن دي مسألة مقررة. فنريد أن نؤسس أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فهنيئا لك أيها المسلم بإسلامك، وهنيئا لك أيها المسلم بإيمانك. ولكن هنا نقطة بسيطة، وهي ما المقصود بالإسلام؟ قلنا هو النظام الكامل المتكامل الذي لا يرضى ربنا عز وجل إلا به. وبالتالي يدخل في الإسلام معنى الإيمان، يدخل في الإسلام معنى الإيمان. العلماء بيقولوا ان الاسلام والايمان من الالفاظ المتلازمه. يعني ايه المتلازمه؟ المتلازمه يعني اذا اجتمعت تفرقت معانيها، واذا تفردت اجتمعت معانيها. يعني ايه معنى الجمله دي؟ اذا اجتمعت، يعني اذا اجتمع لفظ الاسلام والايمان الاثنين جم مع بعض في سياق واحد، يبقى الاسلام للدلاله على ما ظهر والإيمان للدلالة على ما بطن، كقول الله تعالى: قالت الأعراب أمن، قل لم تؤمنوا، أدي الإيمان أهو. قالت الأعراب أمن، قل لم تؤمنوا، أدي لفظ الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا، أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الأعراب دول ناس لسه داخلين الدين جديد، فلما دخلوا الدين جديد قالوا احنا ناس مؤمنين، فربنا لهم لا انتم مسلمين، لكن لسه الايمان لم تدخلوا فيه بعد، الايمان متصور منكم، لان الايمان ده اعظم من الاسلام، الايمان ارقى من الاسلام. في الاسلام ان تشهد شهادة الحق وان تقوم بالمباني الظاهرة، لكن الايمان الامور الباطنة، فالاسلام لما ظهر والإيمان لما بطن. طيب لو إن اللفظ واحد أتى دون الآخر يبقى اللفظ ذا بيشمل المعنى الآخر، يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الإسلام هنا يتضمن معنى الإيمان. طيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إذا لفظ الإيمان هنا يشمل لفظ الإيه؟ الإسلام. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم أمرهم بالإيمان. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيتاء خمس المغنم. يبقى إذن دلوقتي دي كلها الصلاة والصيام والحج كلها دي كلها إسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهذه المعاني التي تدل على الإسلام، فسر بها معنى الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وزاد مسلم: والحياء شعبة من الإيمان. إذن أعلاها لا إله إلا الله، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وزاد مسلم: والحياء شعبة من الإيمان. إذن دي دلالة على إن دي كلها إيه؟ شعب الإيمان، وكثير من هذه الشعب متعلق أيضا بالإسلام كالصلاة وغير ذلك. إذن المقصود من ذلك إن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام أي الدين المحبوب المقبول الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه، الذي يشمل شعب الإيمان، الإسلام ده هو الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. وماذا يا رب؟ الناس اللي أوتوا الكتاب من قبلنا يستطيلون علينا، الناس الذين أوتوا الكتاب من قبلنا من اليهود والنصارى يبغي بعضهم على بعض ويكفر بعضهم بعضا، وربما أصابنا شيء منهم. سبحان الله، وربما أصابنا شيء منهم. فقال ربنا عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البغي العدوان والظلم، البغي العدوان والظلم. الجماعة اليهود والنصارى عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أتى حيي بن أخطب ومعه ابن عم له إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لينظر إليه. حيي بن أخطب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن دخل عليه ورآه وسمع منه خرج من عنده. ابن عمه قال له: أهو؟ يعني ابن عم قال له حي بن أخطب: أهو؟ هل هذا هو الرسول الذي هو موصوف عندنا في التوراة والإنجيل؟ قال هو هو. قال وماذا أنت صانع؟ قال سأناصب العداء. قال الله تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إن شاء الله هناك بقية الحديث، ولكن نترك فاصل صغير ثم نعود مأجورين مشكورين، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح، الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، هذا الرجل اليهودي حيي بن أخطب بدل ما يدخل في دين الله تعالى بعد أن عرف الحق، وبعد أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأماراته وعلاماته والهدايات الربانية التي أطلقها الله تعالى على لسان نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال سأناصب العداء. أمر عجيب جدا، ده بغي، هذا بغي، هذا ظلم، هذا بغي وهذا ظلم، لأن هذا ترك للحق بعد بيانه ومحاربة للحق بعد إيضاحه، هذا من أعظم البغي. ولذلك قال ربنا عز وجل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أي اختلفوا عن الحق أي عن الإسلام، يعني ما تركوا الإسلام، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كلمة بغيا بينهم أهل العربية يسمونها حال، حال. إذن حالهم في مخالفة الإسلام أنهم أهل بغي، انتبه لهذه المعلومة الدقيقة. حال أهل الكتاب عندما يخالفون الإسلام أنهم يبغون على أهل الإسلام، يبغون على أهل الإسلام. ولذلك من أشد الناس وطأة على أهل الإسلام أهل الكتاب، أهل الكتاب من أشد الناس وطأة على أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب، ولكن تمتلئ صدورهم حسدا وغيظا على أهل الإسلام. فإيه اللي يحصل؟ يناصبونهم العداء، يمكرون بهم، يحاربونهم. طب اسمع هذه القصة. اليهود يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربنا للكلام ده. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، سبحان الله، يعني هم لم يبحثوا عن الحق بل الحق أتى إليهم، سبحان الله، أتى إليهم، لم يبحثوا عنه ولم يبذلوا جهدا في تحصيله. ما عملوش مثلا زي سلمان الفارسي لما طوف الآفاق ليبحث عن دين الإسلام، وهداه ربنا عز وجل في آخر المطاف في رحلة طويلة جدا. ولكن أهل الكتاب في المدينة من اليهود تأكدوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا به بغيا وحسدا والعياذ بالله. الجماعة اليهود دول ذهبت طائفة منهم إلى مكة. طيب ماذا تصنع في مكة؟ ماذا تصنع في مكة؟ الجماعة أهل مكة مشركين، بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا الأحجار والأشجار، بيعبدوا الآلهة من دون الله. وأهل الشرك والوثنية يبجلون أهل الكتاب. طب محمد بيزعم أن كتابا أنزل عليه من بعد موسى وهو القرآن، وأنتم اليهود أهل كتاب. ده الجماعة القرشيين الكفار عبدة الأوثان قالوا اليهود أنتم أدرى الناس بمحمد، أنتم أدرى الناس بمحمد، قولوا لنا ديننا أحب إلى الله وأرضى أم دين محمد؟ طب ما دين المشركين، دين المشركين عبادة اللات والعزة وتقديم القرابين للآلهة والخوف والرهبة من الآلهة، وصناعة الآلهة من الملح والعجوى وغير ذلك، ها، والولاء والبراء من أجل الآلهة التي نحتوها بأيديهم، هذا الدين بتاع المشركين. دين النبي محمد أودعه ربنا عز وجل القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. طيب، إذن دي دين المشركين ودي دين النبي محمد. دين النبي محمد ماذا قال عنه اليهود؟ اليهود قالوا للمشركين بتوع قريش إن دينكم أحب إلى الله وأرضى من دين محمد، سبحان الله. ولذا قال ربنا عز وجل ألم ترى إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نعم، إذن جماعة أهل الكتاب هؤلاء قلوبهم تمتلئ غيظا وحقدا وحسدا على أهل الإسلام، ولذلك ألب اليهود العرب، عملوا قوات متعددة الجنسيات بتوجيه منهم مباشر، وكانت غزوة الأحزاب. إذن غزوة الأحزاب هذا فكر يهودي، العرب لم يجتمعوا أبدا، العرب لم يجتمعوا أبدا، ولكن استطاع اليهود أن يجمعوا أشتات العرب لقتال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ماذا صنع النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنه يأتي بالإسلام الذي هم يعرفوه، إنه يقرئهم القرآن ويقرئهم القرآن وهم يعرفون أنه الحق، ولكن يكرهون الإسلام، وبالتالي التصرفات كلها مبنية على هذا الأساس. إذن تصرفات أهل الكتاب من اليهود والنصارى مبنية على كراهية الإسلام. إياك أن تظن أن التصرفات التي يفعلونها مبنية على مطامع، عاوزين مطامع أو عاوزين وزارة أزيد أو عاوزين رئاسة أو عاوزين، أبدا. هذا هو الشكل الظاهر الذي يخفي مكنون قلوبهم. الأصل أنهم يكرهون الإسلام، الأصل أنهم يكرهون أهل الإسلام، الأصل أنهم لا يحبون الخير الإسلام ولا أهل الإسلام، وبالتالي هذا في قلوبهم لا يستطيعون إظهاره، وإن كان بعضهم يتفوه به ويعرضون المطالب الدنيوية التي تسبب المشاكل المسلمين ويخفون ما في قلوبهم. إذن هذا هو البغي. قال الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن العلم بدلا من أن يرقيهم ويرتفع بهم ويجعلهم في سدة الخير والمكانة والفضل، لا، العلم عمل ايه؟ نزلهم لتحت، زود بغيهم وزود ضلالهم والعياذ بالله. ودي مشكلة كبيرة جدا ان الانسان يعرف الحق ولا يتبع ذلك الحق. ولذلك قال سفيان من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وهذا المقطع فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الأحكام أو إلى أن الأفعال التي يترتب عليها أثارها لابد فيها من العلم. الناس لو كانوا جهلة كنا سمحناه، يعني لو أن إنسانا حارب الإسلام وهو لا يعرف الإسلام، يجهل الإسلام، ماشي، قلنا ده رجل جاهل لا يعرف الإسلام، ولكن هؤلاء القوم يعرفون الإسلام، ومنهم من يدرس الإسلام، ومنهم من يتخصص في دراسة الإسلاميات والشرقيات، ومع ذلك هم من أشد الناس بغضا للإسلام وأهله والعياذ بالله. هذا كله يسمى البغي. إذا البغي ده حرب، مكائد، كره، ظلم، تخطيطات، جمع أموال للصد عن سبيل الله، و والضغط على الناس من أجل ترك الإسلام خديعة الناس ليتركوا دين الله عز وجل، هذا كله من جملة البغي. قال ربي سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا عن الإسلام فتركوا الإسلام وكانوا من جملة البغاة، هذا كله حدث من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم قال ربنا عز وجل: ومن يكفر بآيات الله، الآيات الكونية والآيات الشرعية، الآيات الكونية التي نصبها الله تعالى للدلالة عليه فهي ناطقة شاهدة بأن الله تعالى ليس له شريك، فرفع السماء وبسط الأرض وإزجاء السحاب وإنزال القطر وإحياء الأحياء وإماتة من شاء الله تبارك وتعالى وإخراج الأناسي من أرحام الأمهات وإمراض الناس وبرء الناس، هذا كله من جملة صنع الله تبارك وتعالى، آيات موجودة في الكون. إذا هناك آيات مصورة في الكون للدلالة على أن الله تعالى إله واحد ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك، تعالى الله تعالى عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا. وهناك الآيات الدينية، الآيات الشرعية التي تضمنت ما أمر الله تعالى به وما نهى الله تعالى عنه، تضمنت ما أمر الله تعالى به وما نهى الله تعالى عنه. فإذا كانت الآيات الكونية القدرية تقدح عند تأملها في قلب الناظر تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فإن الآيات الدينية المشتملة على الأمر والنهي تقدح في قلب العبد الانقياد والامتثال والطاعة، وهذا هو المطلوب. فمن عرف أمر الله تعالى ونهيه وجب عليه أن يقف فيأتي بالمأمور ويجتنب المحظور. ولذلك قال ربي عز وجل: ومن يكفر بآيات الله، كأن في ذلك إشارة إلى أنه من يكفر بآيات الله تعالى بعد البيان والإيضاح وإقامة الحجة، لا سيما في هاكم الذين أوتوا حظا من الكتاب فتركوه من اليهود والنصارى، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن الله تبارك وتعالى لا يترك الظالمين ليكيدوا لأوليائه، وإن الله تبارك وتعالى مهما طال أمد الظالم ومهما تواصلت حلقاته في الظلم والكيد والمكر بالإسلام وأهله، فإن الله تبارك وتعالى يخسئه ويجعله من الخاسرين. قال الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. سبحان الله، مراكز أبحاث ومنظمات وجمعيات ومؤسسات، ده كله كل هذه للصد عن سبيل الله، فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة. سبحان الله، حسرة ليه؟ لأن الإنسان عندما يبذل ينتظر النتيجة، يبذل ينتظر النتيجة، الإنسان يزرع وينتظر نتيجة محصول. طب زرع وبعدين المحصول اتحرق فإنه يتحسر. رجل تزوج وأنجب بقى عنده مجموعة من الأولاد وبعدين فجأة ماتوا جميعا، إنه يتحسر. وكذلك أولياء القوم ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، لم التعليل، ليصدوا عن سبيل الله. شوف سبحان الله، قال الله: فسينفقونه، خلاص انفقوا، انفقهم، ابنوا مستشفيات لتصدوا عن سبيل الله، الأماكن اللي فيها مسلمين ابنوا فيها مستشفيات وشككوا المسلمين في دينهم وبعدوهم عن دين الله عز وجل، اعملوا الكلام ده. ابنوا مدارس وعلموا أولاد المسلمين في هذه المدارس، علموهم كل حاجة إلا الإسلام عشان تبعدوهم عن الإسلام. اعملوا مصانع ومؤسسات وشركات وشغلوا عمالة كبيرة جدا من المسلمين وفهموهم إن هذا كله ليس هو الإسلام، بل إنكم بتعملهم في صالح الإنسانية والبشرية، مش في صالح الدين والإسلام أبدا، بل الإسلام ده دين الرجعية والتخلف. اعملوا ده كله، اجمعوا الجيوش، حاربوا المسلمين، طمروا دول المسلمين، اعملوا كل هذا، ولكن لن تجدوا شيئا تفرحون به، بل كل المساعي اللي تعملوها، كل التخطيطات، كل الكيد سيذهب هباء، فتكون الحسرة العظيمة. ولذلك قال ثم تكون عليهم حسرة. كلمة ثم يدل على ان الكيد هياخد وقت. الناس المشركين الكفار كيدهم وحربهم ومكرهم بالمسلمين مش هينتهي بسرعة، هياخد وقت، ولكن لابد ان نصابر وان نتجلد، أن نصابر وأن نتجلد وأن نستمسك بالمنهج الحق. ثم يغلبون في الدنيا، تكون الدائرة عليهم وينتصر الإسلام وأهله، ده في الدنيا. ثم يوم القيامة، ثم إلى جهنم يحشرون. هنيئا لكم أيها المسلمون بإسلامكم، طوبى لمن استمسك بدينه واعتصم بحبل الله تعالى الموصول بين الأرض والسماء، طوبى بمن ثبت في مكانه لله وفي الله، فكان بالله تعالى مقيما على طاعة الله. أسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يجعلنا من أهل الإسلام. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.